بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الشارح رحمه الله: وحكم الله تعالى فيه أنه يندب تعلمه وتعليمه. الكلام في حكم تعلم أصول الفقه. وحكم الله تعالى فيه أنه يندب تعلمه وتعليمه. فالمقصود بالندب الندب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لدخوله تحت حديث ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر، وتحت حديث وأجودكم بعدي رجل علم علما فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة وحدة. وبتوقف معرفة أحكام الله تعالى عليه تزداد ندبيته وأفضليته. ظاهر كلامه أن المندوب إيش؟ أن المندوب درجات. ظاهر كلامه أن المندوب درجات، وتلك الدرجات قد تكون مبنية على أي شيء؟ مبنية على ما يتوقف على ذلك المندوب، ما يتوقف على ذلك المندوب. هنا على سبيل المثال، هذا العلم قال إنه مندوب، يتوقف عليه أي شيء؟ يتوقف عليه معرفة أحكام الله، يتوقف عليه معرفة أحكام الله، الحلال الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. كونه تتوقف عليه أحكام الله، هذا يزيد إيش؟ يزيد ندبيته وأفضليته، يزيد ندبيته وأفضليته. نعم. وقد قالوا في العلم عموما بأنه إيش؟ بأنه أفضل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى بعد أي شيء؟ بعد الفرض. لماذا؟ لأن الإنسان تتحقق له مصلحة في ذاته، وتتحقق أيضا بذلك إيش؟ مصلحة لغيره، فهو ينفي الجهل عن نفسه وينفي الجهل عن الناس، وينفي الجهل عن الناس. وقد ورد بأن أقرب الناس أو بأن أقرب الله بأن أقرب الناس إلى الله أنفعهم إيش؟ أنفعهم للناس. نعم. أو خير عيال الله أنفعهم لعياله، خير عيال الله أنفعهم لعياله. نعم. ولربما كان فرض كفاية، ولربما كان فرض كفاية، فإنه يجب على كل ناحية من الأرض أن يكون فيهم من يعلمهم أمر دينهم ويرجعون إليه في حل مشكلاتهم، ولا يكون بهذه الصفة إلا عالما بهذا الفن. على هذا إيش؟ لو تركه الجميع مثلا ناحية من نواحي الأرض، ناحية من نواحي الأرض ليس فيهم عالم يرجعون إليه، لابد أن يكون فيهم عالم يرجعون إليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن ما الذي يلزم؟ يلزم إيش؟ يلزم أن يرفعوا عنهم الفرض بواحد أو باثنين. فرض الكفاية يرتفع بواحد واثنين، ورفعه بواحد واثنين، ورفعه بواحد واثنين. فرض الكفاية يرتفع بواحد ويرتفع باثنين. إذن يلزم إيش؟ يلزم أن يقوم منهم من يرفع الفرض عنهم، وإلا أثموا جميعا، وإلا أثموا جميعا. لماذا؟ لأنهم يلزمهم إيش؟ تأتي عليهم حالات يلزمهم فيها أن يتعلموا حكم الله. وتعلم حكم الله تبارك وتعالى متوقف على أي شيء؟ متوقف على هذا العلم. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب. ولا يشترط في كونه عالما به أن يكون عالما باصطلاحاته الجديدة. ما المقصود بالاصطلاحات الجديدة؟ عندنا إطلاق وتقييد ومجمل ومفصل وخاص وعام إلى غير ذلك، وحقيقة ومجاز إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من المصطلحات، إلى غير ذلك من المصطلحات. لا يلزم أن يكون عالما بهذه المصطلحات الجديدة، وإنما يكفي في كونه عالما به أن يكون ذا ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام من أدلتها، سواء عرف اسم ذلك الدليل أنه عام مثلا أو أم لم يعرفه. إذا كانت ملكته قوية في وضع الأدلة مواضعها وترجيح الراجح منها عند التعارض. على سبيل المثال عنده إيش؟ عنده عام وخاص، عرف أين يضع العام وعرف أين يضع الخاص، عرف أين يضع المطلق وعرف أين يضع المقيد، ولكن من حيث المصطلح لا يعرف أن هذا عام وذاك خاص، أو هذا مطلق وذاك إيش وذاك مقيد. هذا يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، لا يلزمه أن يكون عالما بالمصطلحات الجديدة، ولكن هذا الأمر يعني هذا الأمر من حيث العموم في هذا الزمان إيش لا يتأتى، هذا الأمر من حيث العموم في هذا الزمان لا يتأتى. قد يتأتى لمن يكون عالما بالعربية، قد يتأتى هذا الأمر لمن يكون إيش لمن يكون عالما بالعربية، فإن العربية إيش فيها عموم وفيها خصوص وفيها إطلاق وفيها تقييد. وقد تقدم عندكم بأن هذا العلم يستمد من كم؟ من ثلاثة علوم: العلم الأول علم الكلام، والعلم الثاني علم العربية، والعلم الثالث المعرفة بالأحكام. ونقصد بالأحكام إيش؟ الأحكام التكليفية، ونقصد بالأحكام الأحكام التكليفية. نعم. وقيل إن أول من مهد قواعده على هذه الجهة المخصوصة هو الشافعي. إيش المقصود بالجهة المخصوصة؟ جهة المصطلحات، فيه مصطلحات على الصورة الجديدة، هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا مفصل وهذا إيش وهذا مجمل وهذا معنى وهذا مفهوم وهذا لحن خطاب وهذا فحوى خطاب إلى غير ذلك من المصطلحات، وهذا إيش وهذا أصل وهذا فرع وهذه علة. على هذه الجهة قيل إن أول من مهد قواعده على هذه الجهة المخصوصة هو الشافعي. والشافعي من اسمه؟ محمد بن إدريس. الشافعي اسمه محمد بن إدريس. كذا في حصول المأمول. هذا كتاب لمن؟ لمحمد صديق خان. توفي سنة 1307. عندكم تكرار، عندكم في الكتاب تكرار، سطر مكرر. وقيل إن أول من مهد قواعده على هذه الجهة المخصوصة هو الشافعي. كذا في حصول المأمول وغيره. عرفت مما تقدم أن الصحابة، الآن سيبين لكم إيش ما العمل الذي قام به الشافعي. الشافعي لم يقترح علما هكذا من أول الأمر، لم يكن متداولا من قبل، وإنما وضع قواعده على الصفة التي فعلها أيضا في النحو من؟ أبو الأسود الدؤلي. واضح المسألة معكم؟ طيب. عرفت مما تقدم أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين كانوا عالمين بكيفية الاستنباط، فيكون الواضع إنما مهد القواعد التي كانت معلومة عندهم فخيف عليها التشتت، فضبط الواضع بذلك التمهيد صونا فضبطها الواضع بذلك التمهيد صونا لها من ذلك المحذور. ومثال ذلك أن العرب كانوا عالمين بوضع عربيتهم في مواضعها، فلا يتطرق على أحد من قبلها لحن إلا عابه عليه كثيرون، فلما ظهر الإسلام اختلط العرب بالعجم لما جعل الله من الألفة الإسلامية بينهم، فخيف على العربية أن تتلاشى بسبب ذلك، فوضع علي بن أبي طالب بعض قواعدها ودفعه إلى أبي الأسود الدؤلي وقال له أنح هذا النحو، فوضع أبو الأسود علم النحو ضبطا للغة العرب، فكذلك فن الأصول والله أعلم. إذن العمل الذي قام به الشافعي في الأصول، في أصول الفقه، كالعمل الذي قام به أبو الأسود في النحو. فهذه الأمور كانت معلومة عند المتقدمين، ولكن ضبطها وجمع شتاتها، وبدأ بوضع مصطلحات لها. وبدأ بوضع مصطلحات لها. نعم. تقدم عندكم إيش؟ أنه في المذهب يعد أول من اهتم بمسألة وضع القواعد وضبطها، وضع قواعد الأصول وضبطها، هو من؟ هو ابن بركة. هذا تقدم عندكم، هذا الكلام تقدم عندكم. أين تقدم عندكم؟ نعم، في مقدمة الفن أو في مقدمة، عندكم مقدمتان، في مقدمة الكتاب، في مقدمة الكتاب. نعم. القسم الأول من الكتاب في الأدلة الشرعية، تقدم عندكم بأن الكتاب مقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول الأدلة الشرعية من حيث من حيث إثباتها للأحكام الشرعية، والقسم الثاني الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية. منقسم إلى قسمين، منقسم إلى قسمين. نعم. ووضع مقدمة وخاتمة. الخاتمة تتعلق بأي شيء؟ بمسألة الثبوت والإثبات، بمسألة الثبوت والإثبات، وهي التي تحدث فيها عن أي شيء؟ عن الاجتهاد، تحدث فيها عن الاجتهاد. القسم الأول من الكتاب في الأدلة الشرعية، وفيه خمسة أركان، لأن الأدلة الشرعية خمسة: أحدها الكتاب، ثانيها السنة، ثالثها الإجماع، رابعها القياس، خامسها الاستدلال. الكتاب معلوم عندكم وهو القرآن، والسنة إيش؟ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والإجماع إيش؟ أن يجتمع علماء الأمة، أن يجتمع علماء الأمة على حكم من الأحكام. والقياس معروف عندكم وقد تقدم إيش؟ وقد تقدم التمثيل عليه، وهو حمل مجهول على معلوم بعلة جامعة. بقي الكلام في الاستدلال. ما المقصود بالاستدلال؟ والاستدلال تدخل تحته إيش؟ تدخل تحته أدلة، تدخل تحته أدلة، أو تدخل تحته أنواع من الأدلة. الاستدلال ما لم يكن نصا أو إجماعا أو قياسا مما أقامه العلماء دليلا على الأحكام، هو دليل لكنه ليس نصا، أي ليس قرآنا ولا سنة، وليس إجماعا، وليس قياسا، ويقيمه العلماء إيش؟ دليلا على الأحكام، يقيمه العلماء دليلا على الأحكام. فالاستدلال ما لم يكن نصا أو إجماعا أو قياسا من الأدلة مما أقامه العلماء دليلا على الأحكام، كاستصحاب حال الأصل، كاستصحاب حال الأصل والاستقراء والمصالح المرسلة، والمصالح المرسلة. مثلا على سبيل المثال يقولون لكم الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، هذا أصل أو ليس أصلا؟ أصل. طيب هذا العالم عرضت عليه إيش؟ عرضت عليه أشياء، أطعمة على سبيل المثال حديثة، أطعمة حديثة لم تكن إيش؟ لم تكن معروفة من قبل، وعرضت عليه أشربة لم تكن إيش؟ معروفة من قبل. وهذه مسألة تتوقف عليها إيش؟ أمور البيع والشراء وأمور الأخذ والعطاء، يتوقف عليها هل يجوز أن يباع ويشترى أو لا يجوز أن يباع ويشترى. هذا العالم هذه الأشياء التي عرضت عليه من المأكولات والمشروبات لم يجد فيها نصا ولا إجماعا ولا قياسا، إيش يحملها على أي شيء؟ على استصحاب الأصل، يستصحب الأصل فيقول الأصل إيش؟ الأصل إباحة الأشياء ما لم يرد نص، ما لم يرد نص على المنع، الأصل الإباحة ما لم يرد نص على المنع. ولذلك إيش؟ يفتي بإباحة كذا وإباحة كذا وإباحة كذا وإباحة كذا بناء على هذا الأمر، بناء على أي شيء؟ بناء على استصحاب حال الأصل، بناء على استصحاب حال الأصل. على سبيل المثال نمثل بمثال إمام نور الدين رحمه الله، هذا سيأتي الكلام، لكن نمثل لكم بمثال يسير فقط. الإمام نور الدين رحمه الله سئل عن بعض الأشياء، سئل عن الصابون وعن الوندل، هذه الأشياء إيش؟ لم تكن معروفة من قبل، لم تكن معروفة من قبل، ولكن القاعدة تقول إيش؟ الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، هذا الذي تقوله القاعدة، وكل شيء أصله الطهارة فهو على الأصل ترى اعتبارا حتى يصح أنه تنقل كذا الكلام في الذي قد حلل. فذكر هذا الأمر، وقد يكون يعرف الصابون ولكنه لا يعرف الوندل، وأنا في الحقيقة لم أعرف إلى الآن يعني هذا الأمر. طيب، ولكن إيش أعمل هذه القاعدة؟ هل في الصابون نص من كتاب أو سنة؟ هل فيه إجماع؟ هل فيه قياس؟ الجواب لا. إذن حكموا بطهارته بناء على أي شيء؟ بناء على استصحاب حال الأصل، فإن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يصح تنقلها عن ذلك الأمر. حتى أنه ذكر إيش؟ ذكر القاعدة عند المغاربة، إذا دخلت الطهارة من وجه ودخلت النجاسة من 99 وجها غلبت الطهارة، لأن الطهارة من خصال الإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى، والإسلام يعلو ولا يعلى. هذا مثال، لا نتكلم في الأشياء الأخرى لأنها ستأتي هذا الاستدلال سيأتي في موضعه. والخلاصة خامسها الاستدلال، والاستدلال ما لم يكن نصا أو إجماعا أو قياسا مما أقامه العلماء دليلا على الأحكام كاستصحاب حال الأصل والاستقراء والمصالح المرسلة. تعلم الناس في المدارس، في مدرسة، هذه المدارس التي تذهبون إليها من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، تعلم الناس في الجامعات، هذا ورد به نص؟ هل ورد به نص؟ هل فيه إجماع؟ هل فيه قياس؟ طيب، العلماء قالوا بجوازه أو لم يقولوا بجوازه؟ قالوا بجوازه. هذا الجواز مبني على أي شيء؟ مبني على الاستدلال، على الاستدلال، وهو من باب المصالح المرسلة، وهو من باب المصالح المرسلة. ما المقصود بالمصلحة المرسلة؟ المرسلة هي المطلقة، أي التي لم يقيدها دليل يثبتها ولا دليل يلغيها، لم يقيدها دليل يثبتها، لم يرد بها نص، ولم يقيدها دليل يلغيها، لم يرد نص بإثباتها ولا نص إيش؟ بإلغائها، ولا نص بإلغائها، تسمى إيش؟ تسمى مصلحة مرسلة. ولذلك تجدون العلماء كثيرا ما يقولون وهو من باب المصالح المرسلة، وهو من باب المصالح المرسلة. إذن إذا كانت المصلحة مرسلة، أي غير مقيدة بدليل يثبتها أو بدليل يلغيها، ما الحكم؟ الحكم الإباحة، الحكم الإباحة، ومنها السيارات والطائرات والقطارات وغير ذلك، هذه داخلة تحت أي شيء؟ داخلة تحت المصالح المرسلة. نعم. خامسها الاستدلال، وقد أنكر بعضهم كونه من الأدلة الشرعية، وقد تقدم عندكم أن بعضهم إيش؟ أنكر القياس دليلا شرعيا، فهو من باب أولى ينكر الاستدلال. نعم، فهو منها في غالب أنواع، سيأتي أن الاستدلال إيش؟ أنواع، سيأتي أن الاستدلال أنواع، والآن ذكرنا لكم ثلاثة أنواع، وهي إيش؟ استصحاب حال الأصل، الاستقراء، المصالح المرسلة، وهناك أنواع أخرى، والاستحسان من أنواعه الاستحسان. إيش المقصود بالاستحسان؟ ما المقصود بالاستحسان؟ لا، ليس قياسا، الاستحسان معنى شيء ينقدح، يعني شيء أشبه ما يكون إيش؟ شيء أشبه ما يكون بالإلهام، شيء أشبه ما يكون بالإلهام، دليل ينقدح في ذهن الفقيه يجعله يجيز شيئا أو لا يجيزه، ولا يستطيع أن يعبر عنه، ولا يستطيع أن يعبر عنه، سمي استحسانا. الآن لا نتكلم عنه من حيث ثبوته وعدم ثبوته، لكن هذا هو الاستحسان، هذا هو الاستحسان. نعم. وإن كان بعضها ليس بدليل أصلا كما ستعرفه إن شاء الله تعالى، فوضع المصنف لكل واحد من هذه الأدلة ركنا يبحث فيه عن أحواله الخاصة به أو المشتركة بينه وبين ما عداه. ولما كان الكتاب هو الركن الأعظم في هذا الباب، وأن مباحثه داخلة في غالب الفن، وجب أن نقدمه على سائر الأركان، فلذلك قلنا الركن الأول في مباحث الكتاب. أما المباحث فهو جمع مبحث، مبحث إيش؟ اسم مكان، بحث يبحث، بحث يبحث، من يفعل ويفعل اسم المكان، واسم الزمان يكون على وزن مفعل، ومن يفعل على وزن مفعل، على وزن مفعل. نعم. إلا إيش؟ إلا ما ورد خارجا عن هذا القياس، إلا ما ورد خارجا عن هذا القياس. أما المباحث فهي جمع مبحث، وهو محل البحث، وهو محل البحث، لكن المحل هنا حقيقي أو مجازي؟ المحل هنا إيش؟ مجازي، هو من قبيل المعاني، مجازي. ويفسر بالقضايا، ويفسر بالقضايا. مع المبحث إيش؟ هذه المباحث تفسر بالقضايا. ما المقصود بالقضية؟ القضية إيش؟ أشبه ما يكون إيش؟ أشبه ما يكون بالمسألة على ما سيأتي. إذ هي محل البحث الذي هو إثبات المحمول للموضوع، الذي هو إثبات المحمول للموضوع. فمعنى مباحث أدلة الفقه القضايا المشتملة على إثبات أحوال أدلة الفقه لتلك الأدلة، هل تصلح دليلا على تلك المسألة أو لا تصلح دليلا. المحمول والموضوع مصطلحان منطقيان، مصطلحان منطقيان، وهما بمعنى المبتدأ والخبر عند النحاة. محمد شاعر، النحاة يقولون محمد إيش؟ مبتدأ. شاعر خبر. أهل المنطق يقولون محمد موضوع، شاعر محمول، شاعر محمول. أهل البلاغة يقولون محمد إيش؟ مسند إليه، شاعر مسند. هذه المصطلحات تغير، المعنى واحد، المعنى واحد. نعم. إثبات المحمول للموضوع، إثبات المحمول للموضوع. المبتدأ والخبر مجموعهما يشكل في العربية إيش؟ جملة، يشكل في العربية جملة. مجموع الموضوع والمحمول يشكل في المنطق قضية، يشكل في المنطق قضية. إذن محمد شاعر عند النحويين جملة، وعند المناطقة قضية، وعند المناطقة قضية. من عجائب الأمور في مناقشة لرسالة، لرسالة ماجستير، من الاعتراضات التي اعترضها المناقش أن الباحث قسم كتابه إلى قضايا. قال له: هل أنت في محكمة؟ هذا من غرائب الأمور، يعني هذا وصل إلى بروفيسور وما يعرف بأنها القضية شيء يستعمل في العلم، وهو مصطلح عند المناطق، معنى عمل بحثا في الماجستير وبحثا في الدكتوراه وأبحاثا ترقى بها من درجة إلى درجة حتى وصل إلى بروفيسور، ولم يوصله علمه إلى معرفة القضية، واعترض على الطالب بهذا الاعتراض. قال: هل أنت في محكمة حتى تعبر بالقضايا؟ قال له: أعبر بأي شيء إذا قال أعبر بمسائل. ولكن الطالب لم يستطع أن يرد عليه، الطالب لم يستطع أن يرد عليه. نعم. طيب، يعني هي المسألة على شاكلة واحدة. وهذا يؤخذ في المقررات، هذا في المقررات معكم في كلية العلوم الشرعية، هذا يؤخذ، هذا مر عليكم أو لم يمر؟ مر، موضوع ومحمول يؤخذ، يأخذه طلاب الإجازة التي تسمى إيش بالبكالوريوس، يأخذون هذه المصطلحات. يعني هذه أشياء ينبغي أن يخرج بها الطالب من الفن الذي يدرسه. هناك إيش؟ هناك خطوط عريضة ينبغي للطالب أن يخرج بها وتبقى راسخة في ذهنه. على سبيل المثال، درس النحو 4 فصول، قد يعذر في الجزئيات، ولكن لا يعذر من أن يعرف أن هناك جملة اسمية وجملة فعلية، وأن هناك مرفوعات وهي كذا وكذا وكذا وكذا، وأن هناك منصوبات وهي كذا وكذا وكذا وكذا، وأن هناك مجرورات وهي كذا وكذا وكذا، وهذا قسم المعربات وما عداه هو قسم المبنيات. يعني هذا أقل ما يخرج، لا يجوز أن يخرج من غير ذلك 4 سنوات، لا يجوز أن يخرج من غير ذلك. هذا عدم الجواز الله أعلم يعني شرعي وليس اصطناعيا، هذه مسألة لا بد من حسبانها، وهذا المدرس لا بد أن يركز عليه، هذه المفاهيم لا بد أن يغرسها في ذهن الطالب. يعني المادة هناك أشياء لا بد أن يخرج بها الطالب، يعني لا يجوز طالب يدرس 12 سنة ثم بعد ذلك يأتي يدرس في المرحلة الجامعية ويخرج ولا يستطيع أن يميز جملة اسمية من جملة فعلية، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا هذا الأمر. معنى قد تكون المسألة راجعة للمدرس، وقد تكون راجعة لمن؟ راجعة للطالب، وقد تكون راجعة للطالب. فيا للعجب، يا للعجب، لله في خلقه شؤون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. طيب، إذن نقف عند هذه المسألة، نقف عند هذه المسألة. أما المباحث فهو جمع مبحث، وهو محل البحث، ويفسر بالقضايا. إيش الذي يفسر بالقضايا؟ محل البحث، وهو المبحث، محل البحث، إذ هي محل البحث الذي هو إثبات المحمول للموضوع. فمعنى مباحث أدلة الفقه القضايا المشتملة على إثبات أحوال أدلة الفقه لتلك الأدلة، لتلك الأدلة. على سبيل المثال، دليل، معنى الدليل يستدل به على كذا، هذا الدليل يستدل به على كذا، الدليل إيش؟ دليل إيش؟ هذا الدليل يستدل به على كذا، هذه قضية. مثلا، وأقيم الصلاة يدل على وجوب الصلاة، وأقيم الصلاة يدل على وجوب الصلاة. طيب، أقيم الصلاة هذا إيش؟ موضوع يدل على وجوب الصلاة، هذا إيش؟ محمول. حملنا الموضوع، حملنا المحمول على الموضوع، حملنا المحمول على الموضوع. هذا هو المقصود بقوله معنى مباحث أدلة الفقه القضايا المشتملة على إثبات أحوال أدلة الفقه لتلك الأدلة، أي من حيث صلاحيتها دليلا على ذلك الأمر أو عدم صلاحيتها. وهذا المجموع يسمى إيش؟ هذا المجموع يسمى قضية. هذه المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ واضحة؟ طيب، نقف هنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.